بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نعتذر للطلاب بعد العشاء لظروف حصلت، وقلنا لهم يتأخروا إلى بعد درسكم إن استطعنا إن شاء الله تعالى، وإلا فإنهم معوضون، لأن هذا اليوم اليوم الاثنين والأربعاء نحن نشغل وهم لا يزالوا في الأصول، لم ننتهي بعد منه، وقد كان اليوم درسهم آخر كتاب النسخ. نحن الآن في كتاب متن أبي شجاع أو تشنيف الأسماع أو الإبداع في شرح متن أبي شجاع، وتكلمنا في الدروس الماضية عن تعريف الصلاة، وفضل وقلنا أن الصلاة لغة الدعاء، واصطلاحا أقوال وأفعال مخصوصة مبتدأة بالتسليم ومنتهاة مبتدأة بالتكبير ومنتهاة بالتسليم. ثم تكلمنا على أصل مشروعية الصلاة، قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوله تعالى أقم الصلاة، وتكلمنا عن أوقات، أصل أوقات الصلاة أيضا، وهو قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وقوله تعالى سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشية وحين تظهرون. وقد قال ابن عباس وغيره أن المقصود بها أوقات الصلاة. وكذلك بالصلاة بني الإسلام على خمس، إقامة الصلاة، وأجمع المسلمون على وجوب الصلاة، ولذلك من أنكر أو جحد وجوب الصلاة فإنه كافر حلال الدم. واختلف بعد ذلك في منكر أو من لم يصلي، سيأتي معنا من لم يصلي تهاونا أو كسلا، وسنتكلم عليه إن شاء الله بالتفصيل إن شاء الله، ونأتي بالقول الراجح بإذن الله تعالى، هل هو كافر أو هو فاسق، يقتل كفرا أم يقتل حدا أم لا يقتل كفرا ولا حدا، سيأتي ونتكلم عنه إن شاء الله، وهم بين طرفي نقيض. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ثم تكلمنا بعد ذلك عن أوقات الصلاة، وقلنا أنه بدأ بصلاة الظهر لظهورها، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ بها بعد رجوعه من الرحلة للسماوات السبع، وقد كانت شرعت 50 صلاة، ثم بعد ذلك خففت إلى 5 صلوات، وهي 50. وبالمناسبة ينبغي القول أن كل صلاة 50 صلاة، يعني الصبح 50 صلاة، والظهر 50 صلاة، والعصر 50 صلاة، والمغرب والعشاء كذلك. وفضل الله واسع، فضل الله واسع، وإن كان بعضهم يرى أن 5 هي 50. تكلمنا عن وقت صلاة الظهر متى يدخل ومتى يخرج، وعن وقت صلاة العصر متى يدخل ومتى يخرج، وأتيناكم بالأبيات لعلكم أيضا حفظتموها وفقهتموها وعرفتم شرحها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفي الصلاة المفروضة، الصلوات المفروضة أو الصلاة المفروضة 5، لا خلاف أنها 5 عند الشافعية والجمهور، وإن كان بعض العلماء أنا ما أدري، أنا ما فتحت الكاميرا، لكن رأيت الآن الكاميرا شغالة، أنا ما أدري من شغلها ومن هي من عندكم، هي من الأخ محمد السعيد. أنا أذكر قبل 3 أو 4 أشهر بدأنا الدخول في هذه الغرفة، جاب الكاميرا، ثم أنا قلت له لا داعي للكاميرا إلا إذا كان هناك بعض الدروس مثل غسل الوجه، سنبين الأماكن، ثم قد نحتاج إلى إلى إلى الكاميرا فنشغلها، وإلا فلا داعي لها، لا داعي ولا ضرورة. طيب، وإن كان بعض الطلاب يرون أن الأخذ بواسطة التلقي للصوت والصورة يكون أفضل من التلقي للصوت فقط، التلقي للصوت والصورة مثلا كأن يكون في حلقة العلم في الدرس نفسه، فهذا أقوى وأبلغ من التلقي بواسطة الصوت فقط. لكن بعض الطلاب يرى أن التلقي بواسطة الصوت والصورة يكون أفضل وأقوى من التلقي بواسطة الصوت فقط، ولكل رأيه. وعلى أي حال هذا عائد لكم أنتم وليس لي. بالنسبة لي نقل الصوت أو نقل الصورة خالفت فيه بعض مشايخي، بعض المشايخ يرون عدم جواز التصوير ونقل الصورة، لكن هذا قول مرجوح من أن النقل بواسطة الكاميرا يعتبر حبس للظل ونقله من مكان لآخر، وليس التصوير المحرم الذي ورد فيه النهي. على أي حال قلنا أن الصلوات خمس لا خلاف إلا خلاف شاذ لأبي حنيفة رضى وجوب الوتر، وكذلك الحنابلة يرون وجوب العيد، والصواب أنها خمس. هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع، فهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، هذه هي الخمس. قال وأول وقتها زوال الشمس، وآخره إذا صار ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال. وتكلمنا ما هو ظل الزوال، تجدون ظل الزوال دائما يتكلمون عنه الفقهاء في كتبهم ولا يوضحون ما هو ظل الزوال. وقلنا بظل الزوال أنه الظل الذي يختلف من يوم إلى آخر في أشهر السنة، وبينا بأنه 6 أقدام ذهابا و5 أقدام إيابا وقدم، وشهر ليس فيه ظل، وكذلك يضاف إليه 7 أقدام حتى نعرف بعد ذلك وقت العصر. قال وفي جواز إلى غروب الشمس، انتهينا من الوقت الاختيار والوقت الفضيلة ووقت الاختيار ووقت الإمكان والسبع الأوقات والثمانية الأوقات التي ذكرناها بالأمس. قال المؤلف رحمه الله تعالى والمغرب ووقته واحد، وهو غروب الشمس، وبمقدار ما يؤذن ويتوضأ ويستر العورة ويقيم الصلاة ويصلي 5 ركعات. الشافعية والمالكية رحمه الله تعالى يرون أن المغرب ليس لها إلا وقت واحد. أنتم مر معكم وقت الظهر صلاها في أول الوقت وصلاها في آخر الوقت الرسول صلى الله عليه وسلم، فصار لها وقتان. وكذلك العصر في أول الوقت عند مصير ظل كل شيء مثله مع فيء الزوال، وعند مصير الظل مثليه مع فيء الزوال يكون الوقت الثاني وهو وقت الاختيار، فهذا وقتين. وكذلك العشاء، سيأتي معكم العشاء أنها الوقت الأول إذا غاب الشفق، والوقت الثاني عند غياب الشفق الأحمر الوقت الأول عند غياب الشفق، والثاني إذا صار ظل، إذا صار ثلث الليل، والقول الثاني إذا صار نصف الليل، وكذلك الفجر إلا المغرب، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم صلاها في اليومين في وقت واحد مع جبريل عليه السلام حين صلى به في مكة في بداية الإسلام، صلى به الظهر والعصر مرتين في أماكن مختلفة، وصلى به العشاء والفجر مرتين في أماكن مختلفة، وصلى في المغرب باليومين إذا وجبت، يعني إذا غابت يومين صلى الرسول صلى الله عليه وسلم المغرب عند غياب الشمس. فقال الشافعية والمالكية أن المغرب ليس له إلا وقت واحد، وقت واحد للمغرب، وهو إذا غابت الشمس واستعد للصلاة من ستر العورة، من الوضوء، الاستنجاء والوضوء وستر العورة، وصلاة خمس ركعات، ثلاث ركعات المغرب وركعتين بعدها خمس ركعات، ويكون خرج وقت المغرب. فإذا لم يصلي بهذا الوقت يكون قد صلاها قضاء بعد ذلك. إذن إذا غابت الشمس بمرور 20 دقيقة تقريبا يكون قد خرج وقت المغرب، فإذا صلاها بعد ذلك يكون قضاء. هذا عند الشافعية والمالكية، الشافعية في الجديد، لكن هناك قول آخر للشافعية في القديم، في المذهب القديم، أن للمغرب أيضا كخواتها من الصلوات وقتان، عند المغرب وقتين، وقت عند غياب الشمس والوقت الآخر عند غروب الشفق، وهذا هو الراجح، وهي من المسائل المرجحة من القديم على الجديد، هي من المسائل التي رجحت من القديم على الجديد أن المغرب له وقتين، الوقت الأول إذا غابت الشمس والوقت الثاني إذا غاب الشفق الأحمر. ثم يدخل بعد ذلك وقت العشاء. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ووقت العشاء، والعشاء وأول وقتها إذا غاب الشفق، والمقصود فيه الشفق الأحمر. الشفق الأحمر اختلف في الشفق، هل الشفق الأحمر أم الشفق الأصفر؟ فالراجح أنه الشفق الأحمر، لأن العرب تسمي الشفق بالحمرة. قال الأعرابي: رأيت عليه ثوبا كأنه الشفق. قال المبرد غير: نظرت إليه فإذا هو لابس ثوب أحمر، والأعرابي يصفه بالشفق. إذن الشفق المقصود فيه الشفق الأحمر، فإذا غاب الشفق الأحمر يكون قد خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء. قال: وآخر وقتها في الاختيار إلى ثلث الليل. إذن لها وقت اختيار، ولها وقت فضيلة، ولها وقت عذر، ولها وقت حرمة وكراهة كما مر في العصر، لكن وقت الاختيار اختلف فيه. فقول، وهو كثير من العلماء قالوا فيه أنه إلى ثلث الليل فقط، وهذا ورد فيه أحاديث، لكن هذا على الجديد، والقديم عند الشافعية وهو الراجح، وهي من المسائل المرجحة من القديم على الجديد، أنه يمتد إلى نصف الليل. هذا بالنسبة لوقت الاختيار، لكن لو أراد أن يصليها بعد نصف الليل جاز له أن يصليها بعد نصف الليل، ولو أراد أن يصليها الساعة الثانية الثالثة إلى أن يدخل وقت الفجر يكون قد خرج وقته العشاء، وإلا فإنه بالجواز، لكن وقت الفضيلة ووقت الاختيار إلى نصف الليل. وكيف نقسم نصف الليل؟ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، ليس إلى طلوع الشمس. فإذا غابت الشمس الساعة السادسة وطلع الفجر الساعة الرابعة أو الخامسة، فلنحسب هذا الوقت كم ثم نقسمه، فيكون النصف أو الثلث على ما مر معنا. إذن وقت العشاء، قال: والعشاء وقتها وأول وقتها إذا غاب الشفق الأحمر، وآخر وقتها في الاختيار إلى ثلث الليل، وهذا على الجديد، والقديم إلى نصف الليل وهو الراجح، وفضل الله واسع، وقد ورد فيه أحاديث في صحيح مسلم وغيرها. وفي الجواز، يعني أن يصليها، وجائز أن يصليها إلى طلوع الفجر الثاني، والفجر فجران كما سيأتي مع صلاة الصبح. الفجر فجران، فجر كاذب وفجر صادق. الفجر الكاذب لا يترتب عليه أحكام، والفجر الصادق يترتب عليه أحكام. الفجر الكاذب يأتي مستطيل، مستطيل من جهة الشرق إلى جهة الغرب كذرب السرحان مائل، كذرب السرحان وهو الذئب. ثم يعقبه ظلمة، يعقبه ظلمة، ثم بعد ذلك يأتي الشفق، يأتي الفجر الصادق. الفجر الصادق يأتي معترض منتشر في الأفق، معترض بخلاف الفجر الكاذب فإنه مستطيل، فهذا مستطيل وذاك مستطير. والفجر الصادق يعقبه إسفار يزداد وضوحا، والفجر الكاذب يزداد ظلاما. الفجر الكاذب يعقبه ظلمة، والفجر الصادق يعقبه إسفار وظهور. الفجر الكاذب لا يترتب عليه أحكام، الفجر الصادق يترتب عليه أحكام من حرمة الأكل للصائم، ومن دخول وقت الفجر وانتهاء وقت العشاء. والفجر الكاذب لا يترتب عليه أحكام، ولذلك يبين إذا حصل في مسجد ما أن يؤذن أذانين فينبغي أن يكون الأذان الأول يختلف عن الأذان الثاني، وأن الأذان الثاني هو الذي يترتب عليه أحكام وهو الأذان الشرعي، حتى يصلي من يصلي في البيت أو ينقطع عن الأكل والسحور إن كان أراد أن يصوم. قال والصبح وأول وقتها طلوع الفجر الثاني، يعني الفجر الصادق. هناك فرق بين الفجر الكاذب والفجر الصادق. الفجر الكاذب يأتي ضوء لكن مستطيل جهة يمشي متعرج جهة، هذا طبعا في غير المدن، أما في المدن اليوم فإنه يكاد يكون مستحيل معرفة الفجر الصادق من الفجر الكاذب. أما في البوادي وحيث لا كهرباء ولا نور ككثير من المناطق المحرومة الآن، فإنه يستطيع أن يعرف الوقت الصادق من الوقت الكاذب. وقال المؤلف رحمه الله تعالى والصبح أول وقتها طلوع الفجر الثاني وآخره في الاختيار إلى الإسفار. إذن الفجر الصادق يدخل به وقت الفجر، ويكون وقت الفضيلة إذا مر قرابة 20 دقيقة كما مر معنا في العصر، ثم وقت الاختيار وهو إلى الإسفار، ثم بعد ذلك يبقى الجواز إلى طلوع الشمس، والحرم إذا طلعت الشمس وهو لم يكمل الصلاة بعد، ووقت العذر ليس لها وقت عذر، ليس لها وقت عذر بخلاف العشاء، العشاء لها وقت عذر ولها وقت حرمة كالعصر تماما. وفي الجواز إلى طلوع الشمس. قال المؤلف رحمه الله تعالى شروط وجوب الصلاة. الشرط في اللغة العلامة، قال تعالى فقد جاء أشراطها، فالشرط في اللغة العلامة، وفي الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، هذا القيد لذاته. تدرسون إن شاء الله في أصول الفقه كلما أتيتم بتعريف لمبحث من المباحث في الشروط، في الأحكام الوضعية، الأحكام التكليفية، في الواجب، في المحرم، في المندوب، في العزيمة، في الرخصة، في المكروه، المحرم لذاته، يكون معكم التعريف قيد لذاته لا بد منه، وسنفصل هذا إن شاء الله في درسنا للأصول. الشرط في اللغة العلامة، وفي الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. مثاله الوضوء، مثاله الوضوء. الوضوء شرط لصحة الصلاة، فقلنا ما يلزم من عدمه العدم، تعريف التعريف الشرط ما يلزم من عدمه العدم، إذا أعدم الوضوء أعدم الصلاة، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. يعني لو أن شخص توضأ الآن، قام وتوضأ، هل يلزم أن يصلي؟ لا، لا يلزم، بعكس السبب. لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. إذا الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. أنا كمثال، إذا شروط الصلاة، هناك شروط وجوب، وهناك شروط صحة، وهناك شروط أداء. شروط الوجوب الإسلام، شوف معكم الإسلام في كل شعيرة، فالصلاة من شرط وجوبها الإسلام، الصيام سيأتي معكم من شرط وجوبه الإسلام، الزكاة من شرط وجوبه الإسلام، الحج من شرط وجوبه الإسلام. الفقهاء هكذا يقولون شرط وجوب. إذا الكافر ليست واجبة عليه، من شرط من شروط وجوب الصلاة الإسلام، فلا تجب على الكافر. إذا خرج بهذا القيد الكافر فإنها لا تجب عليه إلا إن كان مرتد فوجب عليه. وهناك فرق بين من ارتد والكافر الأصلي، الكافر الأصلي ليس مطالب بها، أما المرتد فإنه مطالب بها. ولا يأتي شخص ويقول لا إكراه في الدين، وكما أنكم لا تقتلون الكافر الأصلي بعدم الصلاة فكيف تقتلون المرتد؟ لا، سنبين إن شاء الله في باب الردة أن هذا يختلف، هذا التزم بالقوانين للإسلام فلا بد أن يخضع ولا بد أن ينصاع للقوانين، كما إذا شخص أراد فيزا أن يخرج إلى ما إلى إلى إلى مكة، أو يخرج إلى يخرج مثلا أراد أن يسافر إلى بريطانيا أو إلى أمريكا أو إلى أي دولة سواء كان مسلم أو كافرة، فإنه يجب عليه أن يلتزم بالقوانين الموجودة فيها، لأن بموجب الفيزا والتأشيرة كأنه يقول ضمنا أنا موافق للأحكام التي تصدرونها أو التي أنا لابد أن أخضع لها، فيجب عليه أن يلتزم، فإذا خالف فإنه يقتل، يسجن، يضرب، يعمل، يزفر، الأحكام الواجدة في أي دولة تنطبق عليه. فكذلك في الإسلام لما أعلن شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كأنه قال أنا ملتزم بما جاء في الإسلام، ومن ضمن الشروط أنه من خرج منه قتل، كما سيأتي معنا ونفصل تفصيل واسع بإذن الله تعالى. إذا من شروط وجوب الصلاة الإسلام فلا تجب على الكافر، والبلوغ فلا تجب على الصبي، لكنه يؤمر بها، يؤمر بها الصبي إذا بلغ 7 سنين، فإذا بلغ 7 سنين فإنه يؤمر بها حتى يتعود، حتى يتعود، وإذا جاء إلى مظنة وجوب الوجوب عليه كان قد تهيأ وكان قد تروض وكان يرى أن الصلاة الآن قرة عينه فيه، لكنه لو تمرد ابتداء وما عوده أو عوده أبواه فإنه يأتي وقت الوجوب وهو يراها ثقيلة ولا يستطيع أن يؤدي الصلاة بإطمئنان وراحة بال، وإنما يؤديها غصبا. لكن لو أن الأب والأم علم هذا الطفل وعوداه من السن 7 لأنه الآن يتروض 2 سنين مثلا قبل أن يدخل في 7 بكم شهر، يقول له بعد 1 أو 2 شهر بأعطيك بساعة أو سيكل بسكليت أو شيء أو هدية، لما؟ لأنه سيكون الآن عليك الصلاة فستصلي، وستكون الآن نوع من قد بلغت شيء معين من السن، تنتقل من مرحلة أخرى، الآن أنت كبير الآن بعد 7، إذا كان ولد مثلا نستحب للمسجد، وإن كان بنت أيضا أمها تربيها على هذا الأساس وهو إلى آخره، فيتهيأ. إذا يؤمر بالصلاة 7، فإذا بلغ بعد ذلك 10 فإنه يضرب عليها، لأنه مظنة البلوغ. وقد مر معكم في الحيض أن أقل زمن أو أقل سن ممكن أن تحيض فيه المرأة 9 سنين، لأنه بكمال 9 سنين ودخلت في 10 مظنة البلوغ، فذلك يضرب عليها لأنه مظنة البلوغ، فتجب عليه إذا بلغ. فالبلوغ إما بنزول الحيض بالنسبة للأنثى، أو الحبل بالنسبة للأنثى، أو نزول المني بالنسبة للذكر والأنثى، وليس الشعر أو نبت الشعر على العانة دليل على البلوغ عند الشافعية بخلاف الجمهور. قالوا لأن وهنا ممكن ترصد هذه، ممكن ترصد هذه على الشافعية، ممكن تؤخذ عليهم على الشافعية أنه مزلق، وأنهم خالفوا أصلهم، وأنهم خالفوا ما بنوا أصلهم والقواعد والأصول التي بنوا فيها المذهب هنا خلاف. الرسول صلى الله عليه وسلم عامل الكفار اليهود هنا من كان من الصغار لما أراد أن يقتل اليهود الذين نقضوا العهود، فكان لا يقتل الأطفال، فكان يعرف الطفل من غير الطفل بنبت العانة، يعني إذا نبت الشعر على العانة فدل على بلوغه فإنه يقتل، وإذا لم يطلع فيه النبت فإنه يكون طفل لا يقتل. قال الشافعية هذا خاص بالكفار، نأخذ منهم الجزية أو نقتل أو لا نقتل بهذه الطريقة، أما أننا نحكم بأنه علامة بلوغ المسلم فلا. لما؟ قالوا لأن اليهودي أو الكافر لا يمكن أن يحلق الشعر ليستعجل قتله أو يستعجل وجوب الجزية عليه، بخلاف المسلم فإنه ممكن يحلق هذا الشعر ليستعجل رفع الإيش؟ رفع الحجر عنه، لأن الطفل محجور عليه حتى يبلغ، لا يجوز له أن يتصرف بماله. المال الذي عنده قد يكون عنده ملايين، مات شخص وخلف ملايين لهذا الطفل، هو بيد الولي، الولي لا يعطيه حتى يبلغ، فإذا بلغ فك عنه الحجر، فقد يستعجل ليفك عنه الحجر ويبين أنه راجل يحلق من اللحية، يحلق من أماكن معينة، يحلق من العانة، ليبين أنه قد بلغ. فقالوا هذا لا نحكم لي ببلوغه بنبت الشعر لأنه قد يكون مستعجل، فنعامله بنقيض قصده. يا شافعية، أنتم قلتم أن سد الذريعة ليس أصلا من أصولكم، لا تقولون بسد الذريعة، لا تقولون بالذرائع بشكل عام والتهم فيها، فلما قلتم بها هنا؟ فيمكن أن يرد فيها على الشافعية بهذا ويورد عليهم هذا أنه نقض أصلهم، وللشافعية أن يردوا هذا أيضا بقولهم أنه الفعل غاية ما فيه أنه لا يدل على، ليس دليلا كالنطق وغيره، ولهم أدلة أيضا وكثير من الردود. طيب، إذن وجوب الصلاة يكون بالإسلام ويكون بالبلوغ، وقد قلنا أن البلوغ إما بالإنزال المني أو بالاحتلام مثلا كان يحتلم، أو بالحيض والحبل بالنسبة للأنثى، وهناك علامات كثيرة، تغير الصوت، انحناء الأنف، وجود بعض نبت الشعر في أماكن معينة مثلا في اللحية، في الشارب، في تجاعيد، في أشياء يعرفها الأطباء، هذه من ضمن علامات، لكن هذه قرائن وعلامات. أما الأدلة الذي وردت فيها أنه إنزال المني والحيض والحبل فهذه لا خلاف فيها وأنها أدلة دامعة. العقل، إذا من وجوب من شروط وجوب الصلاة العقل، فالمجنون لا يجب عليه، المجنون لا يجب عليه الصلاة، وكذلك من أغمي عليه إغماء بحيث تنتهي العبادة وهو في غيبوبة لا يعلم فيها. وإن كان الفقهاء فرقوا بين النائم وبين المجنون وبين المغمى عليه، فقالوا النائم مخاطب بالصلاة، فإذا صحى أو قام من نومه فإنه يصلي هذه الصلاة، وهو فقط كان الوجوب عليه هذا الغطاء وهو أنه في نوم، فإذا صحى لدليل خاص به، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة له إلا لها إلا ذلك. المجنون من رفع عقله، ليس له عقل، وأين العقل؟ أين عقلك؟ أين عقلك؟ هل هو في الرأس؟ أو هو في الصدر؟ أو هو في مكان آخر؟ اختلف فيه، فعند الأحناف أن العقل في الدماغ في الرأس، والشافعية أن العقل ليس في الدماغ وإنما هو في القلب، بالصدر، لأن الله سبحانه وتعالى لحظة انتهت البطارية، لأن الله سبحانه وتعالى تكلم عن أن العقل في الصدر أو أن الفقه يكون فيه، لهم عقول لهم قلوب لا يفقهون بها، إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور، فالفهم ومناط الإدراك وغيره يكون في الصدر. قال الأحناف الصدر ما صادر فيكون من في الرأس، وهذا خطأ. الصدر معروف لغة اصطلاحا شرعا يكون في الصدر المعروف في الذي هو مقصود فيه في القلب، لكن هل المقصود فيه هذا اللحم والدم الموجود في العضلة هذه الموجودة الآن؟ بعضهم يقول نعم والبعض يقول لا، لأنه ممكن أن ينزع هذا القلب ويغير له قلب آخر ولا تتغير سلوكه ولا يحدث له أي سلوك آخر مثلا. هناك من علماء الغرب شخص ألف كتاب بعد أن شرح الدماغ وشرح الجسم، وبقى يضغط على أماكن معينة في الدماغ فيعرف أن هذا المكان للكلام ومكان للسمع ومكان للحركة ومكان لليد ومكان للرجل، الدماغ كامل، فكأنه مسيطر على حركة الجسم، الدماغ مسيطر على حركة الجسم كله، ولا يستطيع إنسان أن يتحرك أو يتصرف بشيء طيب. إذن الخلاف بين الشافعية والأحناف في الدماغ أو في العقل أين هو؟ الأحناف يقولون في الرأس، والشافعية يقولون في، والجمهور أيضا يقولون أنه في الصدر. وهناك بحث أيضا لشيخي يقول أنه ليس في الصدر وإنما في الروح، في الروح، وسنتكلم عن هذا في الإعجاز العلمي إن شاء الله تعالى. هذا الذي الرجل الذي شرح الدماغ، رجل أمريكي شرح الدماغ، ثم تكلم أن هناك منطقة للسيطرة على اليد، للسيطرة على الرجل، للسيطرة على الحركة، للسيطرة على العين، للسيطرة على الفم، للسيطرة على الكلام، للسيطرة على البكاء، للسيطرة على الضحك، في كله في الدماغ. ثم بعد ذلك يقول طيب أين من يتصرف بالدماغ؟ لأنه الآن كان يتصرف بالدماغ بواسطة عصا، كان بيده عصا يتصرف فيه، عصا بيده يتصرف فيه، يتصرف فيه فيتكلم أو لا يتكلم، يتحرك أو لا يتحرك. ثم ألف كتابا سماه الإنسان ذلك المجهول. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمى هذا الكتاب الإنسان ذلك المجهول، يعني مجهول لا نستطيع أن نعرف من هو هذا الإنسان. إذن هناك شيء يتصرف بالدماغ ويتصرف بالقلب خارج عنهما. الدماغ ليس له علاقة بالقلب، والقلب ليس له علاقة بالدماغ، وهذا كلام الأطباء اليوم. إذن في شيء آخر يتحكم بالجميع هو العقل، والعقل خارج عن الدماغ وعن القلب، فهو في قلب الروح. ولذلك الروح كما تخرج من جسم الإنسان فإنها تبدأ تخرج من القدمين، ثم تنشأ قليلا قليلا قليلا، ثم سنتكلم عنها إن شاء الله، ونتكلم بشكل واسع أيضا عن هذا الكلام في الإعجاز العلمي بمشيئة الله تعالى. ولذلك يخطرني من نكتة قالها أحد مشايخي، الشيخ أحمد الشنقيطي، صاحب كتاب مواهب الجليل من أدلة خليل، مواهب الجليل شرح لكتاب خليل هو في الفقه المالكي، وهو من كبار فقهاء المالكية في المدينة المنورة في المسجد النبوي، من مشايخ الشيخ مقبل بن هادي الوادع، من مشايخه، هو كبير في السن ويغضب قليلا أحيانا، وهو أصولي كبير. جاء شخص وكان واضع على فمه غطاء أثناء الحج، فقال له أزل عن فمك وأنفك هذا التشويه، شوهت بنفسك. فقال أنا عاقل، ويشير بعقله إلى يد إلى رأسه، أشار قال أنا عاقل هكذا، الله وضع لي عقل. فقال ها أنت عقلك في رأسك، إذا أنت مجنون. فهذه من النكت التي أتى بها شيخي الشيخ أحمد الشرقيطي، وهو من كبار فقهاء المالكية عليه من الله سحائب المغفرة، وهو لا يزال حيا وإن كان كبير جدا في السن، وهو من كبار تلامذة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، وله كتاب مجالس الشيخ محمد الأمين، وله كتاب من أدلة خليل اللي هو اللي ذكرته قبل قليل ونسيته اسمه، مواهب الجليل من أدلة خليل. طيب، إذا من شروط وجوب الصلاة الإسلام، فلا تخاطب بها الكافر، البلوغ فلا يخاطب به الصبي العاقل. من ذهب عقله قبل دخول وقت الظهر وزال عقله إلى غروب الشمس، لا يجب عليه صلاة الظهر ولا يجب عليه صلاة العصر، لا أداء ولا قضاء. من زال عقله قبل غروب الشمس، من زال عقله قبل غروب الشمس، من زال عقله قبل دخول وقت رمضان، من زال عقله قبل دخول وقت رمضان ولم يعد العقل إلا بعد أن يخرج رمضان، يعني في شوال، فلا يجب عليه صيام رمضان لا أداء ولا قضاء. أنا أرى كثير من الطلاب يدخل ويخرج. هناك من يتصرف في الطلاب. أنا أريد الأخ محمد السعيد يضبط هذه المسألة، يعود إلى الإسكايبي. إذا إذا إذا كثر الدخول والخروج للطلاب فإننا نعود إلى الإسكايبي، لأن الآن جميع الطلاب والطالبات مضافين في الإسكايبي. أيوة الغرفة. إذا في شيء، يعني في خلل، لا يخرج إلا من خلل. أنا اليوم الحمد لله ما خرجت، لكن أرى كثير من الطلاب يخرج ويدخل فهو يطرد. معناه أن هناك شخص يتحكم بالإخراج والإدخال، هناك شخص في المجموعة يستطيع إخراج وطرد بعض الطلاب، فإنه يطرد ثم يعود. لأن الأخ محمد السعيد يقول أنا ما أعرف أتصرف في البالتوك، لو أعرف كان أرسل لي الأخ أحمد موسى قديما بحساب على البالتوك المكرمي واحد، ونسيت نسيت كلمة المرور. طيب ممكن ننشئ الآن معنا الإسكايب والحمد لله، لا إشكال، تمام إن شاء الله بعد الدرس إن شاء الله نوقف ونتكلم عن هذا الموضوع بمشيئة الله تعالى. طيب الأخ لو كان موجود الأخ محمد السعيد، شوف لا أعتقد الحياة تكون الغرفة فارغة، إذا الخلل من الغرفة، الخلل من الغرفة. لو أن الأخ محمد السعيد موجود لطلبنا منه أن يساعدنا في هذه المسألة. طيب إذا لو أن شخص أغمي عليه، يعني طار عقله، يعني جن، لو أن شخص جن قبل دخول رمضان بيوم ولم يعد له عقله إلا بعد رمضان فلا يجب عليه الصيام لا أداء ولا قضاء. وكذلك إذا جن شخص، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إذا جن شخص قبل دخول الوقت ولم يعد إليه عقله إلا بعد خروج الوقت لا يجب عليه لا أداء ولا قضاء. النائم يجب عليه إذا قام. طيب المغمى عليه هو حالة وسط، بعض الفقهاء قاسه بالمجنون في بعض المعاملات، في باب المعاملات قاسوه بالمجنون تماما، فإنه إذا جن وكان العقد جائزا كما سيأتي معنا في باب المعاملات، لأن المعاملات من العقود لازمة ومن العقود جائزة، ومن العقود لازمة من وجه وجائزة من وجه، ففي العقود الجائزة ينفسخ الحكم كما في الوكالة وكما في القراض وكما في الوديعة، هذه كلها أحكام جائزة. إذا جن فإنه ينفسخ، فقاسوه بالمجنون، لكن في الصلاة أو في الصيام قالوا يقضي. وعندي والله أعلم أن من طار عقله وذهب عقله فإنه لا يجب عليه أداء هذه العبادة. إذا خرج لو أن شخصا أدخل المستشفى وعمل أدرس له عملية وأدرع ودخل في الإغماء، فلم من بداية الصلاة من بداية وقت الصلاة إلى نهاية وقت الصلاة، فإنه لا يجب عليه لا أداء ولا قضاء. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن من أدرس له عملية ودخل في غيبوبة قبل دخول وقت الصلاة ولم يعد له عقله إلا بعد خروج وقت الصلاة، فإنه لا يجب عليه لا أداء ولا قضاء. هذا العقل. قال وهو حد التكليف. العقل إذن هو حد التكليف، ومعنى ذلك أنه إذا لم يبلغ الرجل أو المرأة بالمني ولا بالإنزال ولا بالحيض ولا بالحبل، فإننا نحكم بأن هذا بالغ إذا بلغ السن، وهو 15 عاما هجريا قمريا، 354 يوما، اليوم 24 ساعة فلكية، الساعة تقريبا 17 درجة، فيبلغ بهذا السن. نقول الآن بالغ حد التكليف فيجب عليه الصلاة. هناك بقي أمران أو أمر لم يذكره المؤلف، وهو بلوغ الدعوة أو سلامة الحواس. إذا كان هذا الرجل أعمى أصم أبكم، قديما كانوا يقول الأصم الأبكم لا يجب عليه، الأصم الأبكم لا يجب عليه الصلاة لأنه لا يعرف ما الصلاة، لكن الآن هناك لغة الإشارة تبين له وقد يفهم أكثر مني ومنك هذه الأشياء فيعرف. لكن لو أن هذا الشخص أعمى أصم أبكم، إذا كان أعمى أصم أبكم فهذا لا يجب عليه الصلاة. فكذلك من لم تبلغه الدعوة في أمريكا، في بريطانيا، في الدول الأوروبية، في الدولة المسلمة، في أي مكان، من لم تبلغه الدعوة فلا يجب عليه الصلاة. هو مسلم وبين المسلمين وعائش من بين المسلمين، لكنه لا يعرف من الصلاة شيئا ولا يعرف أي كيفية الصلاة، فإنها لا تجب عليه حتى تبلغه. إذن نقول وجوب شروط وجوب الصلاة الإسلام 5، كما أن شروط صحة الصلاة 5، شروط وجوب الصلاة 5: الإسلام، البلوغ، العقل، الطهارة، بلوغ الدعوة. الطهارة هي الطهارة من الحيض والنفاس. لو أن امرأة جاءها الحيض والنفاس فإنه لا يجب عليها الصلاة لا أداء ولا قضاء، وإن كان قد قال بعض الفقهاء أنه يجوز أن تقضي مع الكراهة، لكن لا، الصواب أنه لا يجوز لها أن تقضي الصلاة، وقد قالت لها عائشة رضي الله عنها: أحرورية أنت. إذن شروط وجوب الصلاة 5: الإسلام فلا تجب على الكافر، العقل فلا تجب على المجنون، البلوغ فلا تجب على الصبي، الطهارة فلا تجب على الحائض والنفساء، وبلوغ الدعوة فلا تجب على من تبلغه الدعوة أو على من لم تبلغه كيفية الصلاة أو من لم يعرف ما هي الصلاة ولا كيفية الصلاة. هذا شروط وجوب الصلاة. وإن كان سيأتي معنا شروط صحة الصلاة قريبا الآن إن شاء الله، لأنه الأصل يأتي بها هنا، ولعله أخرها قليلا، لعله أخرها بعد هذا الكلام، لأنه الآن سرد الصلوات المسنونة، ثم سيأتي بعد ذلك في شروط شروط الصلاة قبل الدخول فيها 5 أشياء: طهارة الأعضاء، بعد الكلام على الصلوات المسنونة، بعض الكلام على الصلوات المسنونة سيأتي بشروط صحة الصلاة. وشروط صحة الصلاة 5 كما ستأتي معنا بمشيئة الله تعالى، وهي الوضوء ودخول الوقت واستقبال القبلة والعلم بدخول الوقت. شروط صحة الصلاة: الطهارة، طهارة المكان والثوب والبدن، الوضوء، استقبال القبلة، دخول الوقت، ستر العورة. هذه خمسة شروط صحة الصلاة، سنفصلها إن شاء الله عند الكلام عليها، لأنه الآن يتكلم عن الصلوات المسنونة. قال: والصلوات المسنونة 5 يتكلم عن الصلوات المسنونة من حيث أنها شرعت جماعة. هناك صلوات تشرع صلاتها جماعة وصلوات تشرع صلاتها انفرادا. فالصلوات التي قبل الصلاة والتي بعد الصلاة هذه وصلاة الضحى هذه تصلى فرادة، وهذه الصلاة بدأ بها الآن لأهميتها وأنها أفضل تصلى فرادة. فقال العيدان، وسنأتي على الكلام في فصل خاص بصلاة العيد ونتكلم عن صلاة العيد وكيفيتها. قال والصلوات المسنونة خمس: العيدان يعني عيد الفطر وعيد الأضحى، وليس لنا أعياد غيرها، ليس لنا عيد غير عيد الأضحى وعيد الفطر. وإن كان هناك الأعياد اليوم كثيرة، العيد الوطني والعيد عيد الميلاد الأم وعيد ميلاد الأب وعيد ميلاد الزوج وعيد ميلاد الزوجة وعيد ميلاد ما أدري من، هذه ما أدري فيها، أنا لا أعرف إلا بالنسبة للعيد الأعياد التي يشرع فيها عبادات معينة هي عيد الأضحى وعيد الفطر، ولذلك شرع بعد عبادات ضخمة، فشرع العيد الفطر بعد العبادة من الصيام، وشرع عيد الأضحى بعد العبادة في الحج، وسنتكلم عليه إن شاء الله لغة واصطلاحا عند الكلام عليه، وأنه من العود. والكسوفان كذلك، كسوف الشمس وخسوف القمر، سنتكلم عليه في محله بإذن الله تعالى. والاستسقاء إذا أجدبت الأرض بسبب ذنوب العباد ولم ينزل المطر فإنه يشرع الاستسقاء، وسنتكلم عليه أيضا في محلها. وهذه الآن يقول الصلوات أفضل من الصلوات التي تصلى فرادى، إلا الوتر إلا صلاة التراويح، فإنها وإن شرعت جماعة إلا أنها الصلوات التي هي ما بين ما قبل الصلاة وما بعد الصلاة أفضل من الصلاة الأفضل من صلاة التراويح. والسنن التابعة للفرائض 17، لا، السنن التابعة للفرائض 12. الخلاف في المذهب بين هل هي 10 أو 12. فمن قال أنها 10 قال ركعتان قبل الفجر وركعتان قبل الظهر وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء، وهذا لا خلاف فيه في المذهب. ومن زاد ركعتين كما في حديث أم سلمة أيضا أنه من صلى 12 ركعة أضاف هذه الركعتين، بعضهم جعلها قبل العشاء وبعضهم جعلها قبل الظهر. فمن قال أنها قبل الظهر قال ركعتان قبل الفجر وأربع ركعات قبل الظهر وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. ومن جعلها قبل العشاء قال ركعتان قبل الفجر وركعتان بعد قبل الظهر وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان قبل العشاء وركعتان بعد العشاء، ولا إشكال في ذلك. فهذه بالنسبة للرواتب، السنن التي حافظ عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي ما تسمى بالراتبة، وهي ما يشرع عند الشافعية قضاؤها. يشرع عند الشافعية إذا فات عليه ركعتين قبل الظهر أو ركعتين بعد الظهر أو ركعتين قبل الفجر أو ركعتين بعد المغرب، يشرع عند الشافعية أن يقضي هذه الصلاة وإن كانت مسنونة، وسنتكلم عليها أيضا عند الكلام فيها، هل يشرع قضاؤها أو لا يشرع، خلاف بين الشافعية والجمهور، وكذا المالكية، من هل تقضى أو لا تقضى، وسنتكلم عنها بمشيئة الله وعن الدليل. قال السنة التابعة 10 ركعة 17، هو يقول 17 ركعة، ركعتان الفجر وأربع قبل الظهر وركعتان بعده وأربع قبل العصر. لا، أربع قبل العصر ليست من الرواتب، وإنما هي سنة، لا إشكال. الركعتين قبل المغرب لا إشكال أنها سنة، والأربع قبل العصر لا إشكال أنها سنة، وإنما الخلاف ليس في هذا، الخلاف هل هي سنة أم راتبة. لا إشكال أن هذا كله سنة، لكن هل هي راتبة؟ لا، ليست براتبة. أربع قبل العصر ليس براتبة، وركعتان بعده وأربع قبل العصر وركعتان بعد المغرب وثلاث بعد العشاء. لا، بعد العشاء ركعتان عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ركعتان بعد العشاء وليس ثلاث. ثم بعد ذلك له أن يوتر إما بركعة وإما بإحدى عشر ركعة. وسنتكلم هناك عن الوتر، عن التراويح، هل هي 20 ركعة أو هي 8 ركعات، على ما سيأتي بإذن الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى شروط الصلاة، إلى هنا ولنا عودات، نقف هنا لأنه يعني شغلت أو عندي أعمال، نقف هنا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. يبقى الآن المسألة، نناقش القضية هذه، أن سبب خروج ودخول كثير من الطلاب يربك الطلاب العلم كثير ويضيع عليهم كثير من الفوائد. فهنا إما أن تنضبط، أنا أريدك أنت الأستاذ محمد السعيد يضبط لنا هذه القضية، ولعلي إن شاء الله تواصل معه غدا إذا وجد إن شاء الله. فإن شاء الله تعالى إذا وجد فإنني سأتواصل معه حتى ننضم بها في الغرفة، أو يكون سرعة انضمام الطلاب. هل الطلاب جميعا انضموا إلى السكايبي؟ رصيد السكايبي موجود مع الأخت محبة الإسلام والأخت منال أيضا، ممكن تعطيكم السكايبي، وهو إسلام أو علم، علم شرعي الكل مفروض تنضموا إليه، علم شرعي. اكتبوا علم شرعي، لعل الأخت محبة الإسلام أو الأخت منال تنقل لكم الآن الحساب، علم شرعي، ويضيفكم على طول في السكايبي تبع منتدى بيت المسلم. ثم إذا حدث أي إشكال ننتقل إلى هناك مباشرة. هذا الحساب خذوه جميعا، خذوه جميعا، ولعل إن شاء الله نضمكم إلى الحساب. ثم بعد ذلك إذا حصل يكون فقط للاحتياط، يكون ليس فيه علوم وليس فيه دروس، وإنما فقط للاحتياط. وكذلك الأخ أبو عبد الرحمن يقول ممكن نضيف غرفة، ممكن أنت تضيف غرفة تعملها باسم علم شرعي أيضا تبع منتدى بيت المسلم، وتعملها في البالتوك أيضا لا إشكال، ثم ترسل هذا الحساب إلى بيت المسلم، ترسل تعمل بالتوك وترسلها إلى بيت المسلم للأخت إما سندريلا أو مديرة المنتدى، ممكن تعطيها مديرة المنتدى عبر الخاص ترسلها، وهي بدورها ستنظم هذه القضية، ويكون لنا غرفة في البالتوك وغرفة في السكايبي وغرفة هنا، والحمد لله تعالى. وهذا فضل الله وبقدر النية، فإن الله سبحانه وتعالى يرزقنا العلم النافع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يفقهنا بما علمنا، وأن نكون من فقهاء هذا العصر بإذن الله تعالى، ويرزقنا الإخلاص بالقول والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.